حملت عراسها سدر كنافة وقالت تحله هذه وصيته، وقالت أنا أم الشهيد ثائر أنا أمه، أبو مجاهد وأنا اللي اخترت له اسمه، أنا الإصرار في عيونه أنا الثورة اللي في دمه، سقط ثائر أبو مجاهد وليش يا نشامة تهتمه، ما عندي زيه خمس أولاد من لحمه ومن دمه.